እኔ እንደተለመደው ጥያቄ አዘጋጅቼ እስከምቀርብ ይህ ነገር እየተጠና ስለሆነ አሁን ሶስት ጥያቄ ትጠይቃላችሁ፣ አይደለም ገፋ ቢል አራት ጥያቄ ይጠየቃል። እነዚህም በዝርዝር ከመለስኩ በኋላ ወደ ደርሳችን እንሄዳለን። እናንተ ትመረቅኑና 10 እጅ ያወጣል። 15 እጅ ከወጣ ምንም አይደለም፣ ችግር የለውም። ደርሳችን ለነገ ሆኖ ዛሬ ጥያቄና መልስ ልናደርገው እንችላለን። ሁሉ ትምህርት ነው፣ ይህም ትምህርት ነው፣ ያም ትምህርት ነው። ግን እንደዚህ ካስለመድ ነው ለሩሙ ደርሱ ሊሄድ አይችልም። ደርሱ በቃ አሁን አንዳንድ ጊዜ በመጅሊሳችን እንደዚህ ነው የማረገው። የሁሉ አመታት ያለፈው በሪያድ ከተማ መጀመሪያ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ሰላ ሰላም ስገባ ጥያቄ ላችኋለሁና ሶስት አራት ጥያቄ ይጠይቃሉ። አንዳንድ ጊዜ በቃ ጥያቄዎቹ ጠያቂዎች ይበዙና ቶፒኩ ይረሳል፣ ደርሱ ይረሳል። እልም ያለ አንድ ሰዓት ተኩል በጥያቄ ብቻ ይጨረሳል። ማን ምሽክላ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቢሆን ምንም አይደለም፣ ግን መለመድ የለበትም። እንደዚህ ከተለመደ ደርሱ ያቋርጣል። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሶስት ጥያቄ ይጠየቃል። ደግሞ አንድ ነገር አለ። እኔ እኮ ደርስ ስጨርስ በተለይ በደንብ ካያችሁት አሁን በዚህ ሁለት ሳምንት በዚህ ሶስት ሳምንት አላረዝምም። 12 ክሎክ አይደለም የምጨርሰው። አሁን አንድ ሰዓት ተኩል ደርስ ከሰጠሁ በጣም በቂ ነው ብዬ እያሳጠርኩ ነው እየሄድኩ ያለሁ። ለምንድን ነው መጀመሪያ መርዘሙ ራሱ ጣፋጭም ጥሩም ቢሆንም ሲረዝም ጥሩ አይደለም። ሁለተኛ ለጥያቄና መልስ እድል ለመስጠት ፈልጋለሁ። ስለዚህ በመጨረሻ ደርሳችን ብትጠይቁ ምንም እንትን የለውም፣ ክፍት ስለሆነ ለዛ ያዙት ኢንሻአላህ። እስቲ ወደ ደርሳችን እንሂድ። ዛሬ ደርሳችን እንግዲህ የእሁድ ነው። አይታወቅም ቶፒኩ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ሁል ጊዜ እሁድ በመጣ አዲስ ቶፒክ እየተቀያየረ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ጥያቄ አለ። ጥያቄ ሳይሆን አንድ ማብራሪያ ነው። ባለፈው ሳምንት ባይሎክስ ጋብዘውኝ አንድ ቶፒክ ተናግሬ ነበር፣ ታስታውሳላችሁ። እና አምስት ዑለማዎች ነበሩ፣ ሸክ ስዒድም፣ ሸክ እድሪስ፣ ሸክ መሐመድ ዜን መሰለኝ፣ እኔ ሌላም ነበሩ። አምስት ዑለማዎች ነው የጋበዙ ባይሎክስ። ከነዛ አንዱ እኔ ነበርኩና ሰዎቹ ደርሱ ከሰጠሁ በኋላ ለማግስቱ አንድ እህታችን ምን አለች? እኔ ኮ ግራ ገባኝ፣ ይህን ቶፒክ ይዘው ሲናገሩ ሼክ ኢብራሂም ግራ ገባኝ አለች። ምንድን ነው? ምን ተከሰተ ነው? ምን ተገኘ? አንድ መጥፎ ነገር የተገኘ አለ መሰለኝ። ምክንያቱም ዑለማዎቹ አታቋሽዋቸው፣ ሁለተኛ ያልተረጋገጠ ወሬ አትሰረጩ፣ ደግሞ ያኒ ሰው ሀሜታ ማረግና ባላደረገው ማንሰጥ ጥሩ አይደለም ብለው ሲያስተምሩ እኔ በጣም ፈራሁ፣ ምን ተገኘ ብዬ ነው አለችኝ። ከዛ በኋላ እኔ ሀሳብ መጣብኝ። እንግዲህ እንደ እሷ ብዙ ሰዎችም አሉ ግራ የገባቸው አይደለም እንዴ? ይህን ለማብራራት ነው የፈለግኩት። መጀመሪያ ደረጃ ቶፒኩ ከኔ አይደለም። የአምስታችን ቶፒክ የሸክ ስዒድም የኔም የሸክ ፉላንም የሸክ ፉላንም እነዛ የባይሎክስ ሰዎች መርጠው ሸክ ስዒድ ነዓም ስለ ጽናት ተናገሩ፣ ሸክ እድሪስ ስለ ሰብር ተናገሩ፣ ሸክ ኢብራሂም ስራጅ ስለ እንትኑ ወሬ ዝም ብሎ ማሰራጨት እንደዚህ ይህን በሽታ በህብረተሰባችን ስላለ ስለዚህ ተናገሩ፣ እገሌ ስለዚህ ተናገሩ ብለው ራሳቸው የባይሎክስ ሰዎች መርጠው ጥሩ ጥሩ ቶፒክ ናቸው የነበሩ መርጠው የሰጡን ነው። እና ምንም የተከሰተም የተገኘ ነገር አልነበረም። እንግዲህ የቶፒኩ መራጮች እነሱ ናቸው። እኛ መስጠት ብቻ ነበር ደርሱ። አሁን ተብራራ መሰለኝ አይደለም። በልባቸው አንድ ነገር ከነበረ አውጡትና፣ ምንም ነገር አልነበረም። ቶፒኩ ብቻ እንደታዘዝ ነው በደርስ መልክ አስቀመጥ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ደርሳችን እንሄዳለን። ደርሳችን ያኸዋ ሐቂቀተን ልብ የሚነካ ነው። ምክንያቱም ቀላል ነገር እያለ እኛ እድላችን ያጠፋነው ነገር የሚነካ ነገር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲስ ተናግረዋል። ሐዲሱ ሁላችሁም እኮ ነው እንደ ውሃ ነው የጠጣችሁት ታውቃላችሁ። ሁላችን ይህን ሐዲስ የማያውቅ ሰው የለም። ወላኪን እንኳን በደማችንና በጭንቅላታችን ሊያርፍ በምላሳችን በጆሮአችንም አላረፈም። ترجمو بناقوم بتكبر يا ولو عند سوى التجنيم بهونم بتأمك اللالنا شو الزحديث يتتقصون قروش إنه ميقر من نقر نبي عليه الصلاة والسلام سبات سوش نويت أقصو إنه يقن من أن السنفوش مهونة چنن كسبات سوش عند مهون أقاتن إيقر مال سبات توم لتوهن تجلال له قن كسبات عند مهون أقاتن استحديث النام ببو يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله أبو أنيس الله زرع أبو أنيس على يهوتم وندمي أبو أنيس الله كليلة بكاتشو سرا كليلة وطرت طرل نجزي مثلا سول تماري وش إني في تيم هون فلقاتشو الله طروات شوستي نزار دقاق هونو بتأم كبات كبات تماري وش مهنا ثم ديه نقر إني توبيكو سيقلت مدقمونا انتن ياسفل قال إشي استيود حديث النهيد سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله قلبك أرستنهدو سبعة تسوى شالو ألو نبي صلى الله عليه وسلم تلاب للبتك أن هاي بيتشال لبتك أن الله سبحانه وتعالى لأن الزيهن سبعة تسوى شمرتو لراسات شو بيتشال قلات شو تلادر قلات شوال بزابرها اللم قالت صحيح يمتا وانتنو لنزي سواج مرتو بوانبر عندان نقزي نبياتشن وانبرو بنور يتسرانو قالو يمي قرمو نقر تملكتو انيا وانبر اوبجكتنو يعني وانبر بانشاتي السران ببراتي السران بورك املي السران مشلال ببرملي السران مشلال بمن لكن بنور ببرحان يتسرى وانبر بألمازنا بورك يتسرى ونبر إذا برها صحيح مكتل بتسو كتش أرغو إذا اسكمت أتشونا بلا لا أتشو دمو دامنا كزكز يالي دامنا أمتوتو دمو تلا درق الله شوال كذابو هلا دمو كذاكك أزك أزي نبياتشن حوض يمبالو كوثر يمبالو وها تزنان تو إقر بإقر لا يسكلو ندزي تزنان نو يتقلو سو يتالي سو إسات يتقلنو وندمش بمن داك أربو كويهن حديث يزاري حديث والله بمن أينت داك أربو الله شو بتأمني تشأنه كوت مكنياتهم ما استنتنا ما استوال يسفل لقاليهن حديث انديت إني كسبات واندم هوني أكتنيال بله أنجتهن كرترت مرقنا والله كسبات استنام باتشو من دناتشو ودا حديثو كما هداتشن بفيت وندمش الله مدن النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يا راسو تلا يا الله تلا نجي ليلة تلا بمالتي بليون أرجه للتجزا بتفلقم 1 متر سكوير متهل تلا يلم الله تلا لا درج اللي بتشانه ما شيء مسلات شوالي أنا أقسم بالله وأحلف بالله العظيم نجنا وملو نغنو هلو يميمتا نغنو برزمن بياترم نغنو حانو تاهتي زاري الله يارغونا لجنة نشبلو بيقدلات الله بتموت اتودم توده لچنجي خلاص هيدج قبر قباج ياو اخيرا يميبالو نغر جمر لسوا خلاص جمر ومنواز نفس الشي زاري بياموتات الله أبر قبّاج تروم مطفوم بك أبر يأخيران هي وتوا جمّري طيب لمن دنور هوك يمن له أراروك أرلم زاري موتو سوش بمول يتكبرو يأخيران نقر مجمّري أو تجمّري أهون يكتننو لنسو إذن استن جمّر مجمّري نزي سبات سوش من مهونات شون كما وك أتشن بفيد يا الله سبحانه وتعالى تلاسر يا لو من دنو من هنونو تلاسر يمي أسفل لغو كأنو بوتاو استي إن يو استي أهون إني فوتوغرافة لين كاميرا كنيغا إياس كونين بكاميرا سؤلونا سيچي لاك أربلا چونين والله اونت نو يعني قلد سايحون ويم دمو زوم بلو تن سايحون هذا علماء متتقبوبت يسموه للتقريب للتقريب من مات نو نغرو قربو باونت اندتايو كتفلهجه بسئل ملك نو متتسايو اشي يهن ارض المحشر يميبالو يهقن استنغلطو مندنو نا الله سبحانه وتعالى بطلا سر يمياسقمطاتشو من عينت قنو عند بلست كنيغا الارض هي هذه الارض هلاتين كمقابراتين وتن يمنقومبتنا لحسابنا لفتنا يمنقربت ليلا بوتا انداي مسلاچو يهچ مريت نيچ راسوا لكن الله سبحانه وتعالى هون كب يالچو ازا غزي اند طاولا فلات يادرغاتال ترارما تايم من ما تايم ازيه مريت نو حساباتين عنده نو لا شجر 1 سنتيمتر 1 انش متهل قطلا قطلا ليلات ولا ظل طلا ليلو ولا نهر وها ميونز من ونز منامن وها يفسو يلم ولا جبل ترارا يبال يلم ولا مواصلات ترانسبورتيشن يبال يلم الم قال اند طاولا مدربادا ازا لا ينقمالن معناتنا ايه عندنا وسدوا تمركتوا انغدي اني بيكتشرون بسئل يا قربكم هولتنيا الارض تتزلزل زز بلا بقى تنقطقبالج مكنياتهم بجربوانا بهودوا يالو يتكبروا ميلن سد بينن سوتش لك اندوان فيت ينقطقطت تتفاوالج ሁላችን ተተፋናለች ማለት ነው በጀርባዋ በሆድዋ ነበርና አንቀጥቅጣ አንቀጥቅጣ ተተፋለች اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت ايش معنى اخرجت اوطاች ምንድነው የምታወጣው واخرجت الارض اثقالها اثقالها كبدتዋ ማለት ነው በሆድዋ በማህፀንዋ የከበዳት የሰው ልጅ ሁሉ ትፍ ብላ ታወጣዋለች ማለት ነው كذا بهدوا ينبرنو بجربوا علي نقومالن هذا معناه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا غزي مريتو يتنقطقطش يتنقطقطش ستتفان سو ابد يهونال غرا يغبوال مالها مالها مالها الى الهل سو من نكات مريت من نكات الى فيقول الانسان ايش مالها جواب يمطانا ملس يومئذ تحدث اخبارها بزاق زيكو يسوان وري يسوان اخبار يتدغولونا بطام يتفنوا يتاشغوا ايا وطاشنيش اخبار تحدث اخبارها اخبارها بان ربك اوحى لها اندزي هلال ادلم اشي انغدي هولتانيا نطب مندنو الارض تتزلزل انت السماء تنشق ينسماي هلو من نادنك أو سماي بتستسك بلو بكا بارو يهونال الكواكب تنتثر النزي كواكب تنناج أرك أوشن منامن بلانيتس يمنناج شو يعني كواكب تيمنناج شو تنتثر إيش معنى تنتثر بتنتن بلو بكا رفتتتت بلو يتعلالو البحار تسجر سوست أراتنيا يمرتاتشن صفاتي اللو بحرو يقاتلال عند إسات يقاتلنا بل بل بل بل بلو بكا بإسات هونو يتأفال مالتنو ذلك معنى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ياقزي يهنقر سكست انقري إزاقزي يسولج من داد الرقي ليوك اي جمرار ماتنو اذن النزيه كستالو البحر تسجر الاف الملائكة كتر يلالات شو مليون ميكوتر ملائكة كسما يوردالو هكذا بقرآن كنو هون بامرنيا لناقرون جي يا قرآن يترقوم كنو هذا اللهم دي سورة الفجر شو من دي وجاء ربك والملك صفا صفا الى الله سبحانه وتعالى إذن ملائكة شب كسما يوردالو سبات أين تورفا يدرقالو سبات ياكبونال إن جابم هكال هنا النسو عند كب هلت كب سبات كب يدرقالو مالتنو عند تسولو مشاشا يتشي لمزاقزي طيب كذبوها لا يصفون سبع صفوف ليلة يؤتى بجهنم جهنم يا متواتال اسوات تمتا مكناتهم كمتاش صوت فجالج يزونهم يا متوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤتى أو يؤتى بها جهنم ولها سبعون ألف زمام سباشي كورنر اللات سباشي زاوية طرف اللات وعلى كل زمام سبعون ألف ملك بيت أرفو دمو سباشي ملائكة يزوال سباشي تايم السباشي سنتي هنا لون دموش إن الزهن يميهلو ملائكة يزواتال يهون هل هنا قفترا قفترا كيجات شوتا ملتقلج من دنوي لبولدنا ما نبوي الله ولا من دنوي نقر قرآن كونو ملاج قرآن قرآن يمتمكبتي الله قال يالاتشو يا نبياتش صلى الله عليه وسلم روحاتش نبياتش بلاتش يمتمكبتش ونبياتش يساتش ونا الله نققرنو كتا بامرني يترقمكم مهيدو يالله وجاء الملك صفا نعم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم جيء مش جاءت سوات متام جيء بها تيزان متمتام وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى نقري جهنم تمت ألا شالو سباشي بسباشي استي أبزوت سنتنا وستنقرون 70,000 بـ70,000 استي أبزاو استي وندم سنتي متال مي كالكليتير لن يزي سب أشي 49 billion الله أكبر إيش بليون يا أخ تريليون نجي 49 trillion نو حكي 49 trillion ملائكة يزواتنا كيجا شو قفترا توردالج عند ملائكة 49 مدنو وندموش بليون نو ولا تريليون نو وندموش عم ببوث نجي يه مليون نو يه بليون تريليون نو نجي لا أرات تريليون أرات تريليون زت أني مت بليون نو ولا بليون نو هلو على كل حال يهن النزيهن بمولو يزا ستابك النسون قفترات ودك ألش ويم تورد ألش علو عند ملائكة دمو علماتشن دالوت عند ملائكة كنزي أرات بليون ملائكة عند ملائكة بتشالو بيت آتو بتشا إثيوبيان 8 million بهزب بتأثو بتشان دزي قفترو بحر يمياس قبا ملائكانو قزفو مالتنو قزفنتو على كل حال يهن قفترا توردنا بمريتو لا يتهيد عليك ستهيد الله بقرآن دا قلتو شهيقنا زفير اللات شهيقنا زفير تكادو تميز سورة تبارك على نبباتشو تكادو تميز من الغيظ تكادو تميز يعني قرطت تفلق عليك قرطت قرطت لها زفير زفيرنا شهيق من ماتنو يقول لك شو إني ساتنفس إيهنو زفير وشهيق قلت عندك زي بلا نفس ستسب سماينا مريت متوت انو متمسلو كذا كتنفاشوا ستاوت او دمو شهيق زفيرة ميبالو دمو بتقام ياسفرا دمس قلات وتقا قبا يميلو دمس يهن يزات متقنا كملائكو تشو قفترا قفاتاترا ستورد بتشاوان يتقوازيش ابو جهل ستاي ويم فرعون ستاي نمرود ستاي فاسقو فاجرو ستاي لتبلات شو تقوالاتش اندزي اهم منا العلماء تشو تملكتون قدي يقولون لها شهيق وزفير لا تتزحزح رباك اشتملشي بالوات اتملسم لا تتزحزح الى الوراء الا بعد ما ترى جلال وجه الله سبحانه وتعالى سون لما فجت ستفلق الله سبحانه وتعالى يسون جلال يسون كبر يسون كبرياء يسون ماننت عند جزء سجلت سلت بفرات شابتشا لو لبست جرباو 500 አመት ኪሎ ሜትር እንትን ርቀት ተመለሳለች አሉ። ከነጋላችሁ ترجع الى الوراء قهقرة 500 سنة ርቀት የሆነው ተመለሳለች። ምን ስታይ የአላህን ጀላል የአላህን ትልቅነት የአላህን ፊት ስታይ በትህትናና በخضوع وخضوع وخشوع በፍራቻ ወደ በስተጀርባው 500 አመት ተመለሳለች አሉ። ይሄት ነው ያ መሬት የምንወርድበት መሬት ነው ያ መሬት የምንቆምበት መሬት ነው። እሺ አራተኛ ከነጋዙ الجبال تكون كالإحن المنفوش قرتاچوال القارعات ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش. إيش معنى إحن المنفوش؟ ترى راي متايوت هيمالايا ماونتين مش عارف ماونتين مش عارف ماونتين بعلم سنت مليون ترى راي تزرقا وبمولو تت تاكالا شو تت تت يعني تت كوتون ين نجر قطقطاچو እንደዚህ በቃ بتنتنታርጋቹ ወደ ሐዋ ወይም ደሞ ወደ ንፋስ ስታበሩት ምን ይሆናል? يكون كالإحن المنفوش ይበናል አይደለም? ተራራዎቹ እንደዚህ ይበናሉ ይጠፋሉ እንደዚህ። طيب ليلاس الشمس فوق رؤوسنا الشمس فوق رؤوسنا يعني بنيانا بصحاي مهاكل ممكن عند امت عند كند يهونال ولا عند ميل من دهونه ميل علاقم علاهم براساتشن لايت ودقالچ مده العذاب ين عينت قطات بصحاي منقطابت رزمته 50 شي امت نو بالقرانم تتقسوال بنبياتشن حديثم تتقسوال 50 شي امت اذا نقومن نو. اراتنيا لا تسمع الا صراخ وبتشانو متسماو وتعب شجر والجام بالعروق بالعرق بلاباتشن تتلقلقن اسكي غورراتشن اسكي جرباتشن انداندوچوم ونجلاچو يبزا ستم يلالو بزانتنو بلاباتشو ماتنو. امستنيا الانبياء نبيوچ يتقدسو بتام يتوددو نبيوچ بمولو كنبي الله ابراهيم جمر بمولو نبي الله ابراهيم قد مؤمن يا درغال تاقالاچو بيوم القيامه بهولت قلبته ينبرككنا نفسي نفسي نفسي يا ابراهيم الذي لا لا لا لا نفسي نفسي انبياءوش بمولو نفسي اوچين نفسي اوچين بتشاي يلالو اذا غزي حانوتا من لتلنو امات الله من لتلنو ابو انس من ليلنو اذا غزي انغدي ابراهيم عيسى موسى كلهم نفسي نفسي قالوا ابراهيم سراج من ليل نو ينو انقدي يميول سدستنيا لا اكل ولا شراب ولا اب ولا ام ولا ولد ولا زوجه كلهم كلهم يششال يا اخي اني بس عند نغير عليه اند تاريخ نو يسمعچو يالاچو ويس يكستال بلاچو نو متسبوت يالاچو ويالاچو اند تاريخ كهونه متسبوت لا 101% سيانسن يهم سيانسنو 101 اوفر 100 حق نو هي نجر. اشي سدستنياو الرضيع الرضيع توت يميت يميت ابا انتو لجو يهولت ور لجو كونو اقرو هلو شبت بشبت يوانال نجي كيرال بزا بميايو تشجر ماتنو. الناس تسكر سوچو بمولو كادم جمرو اسكيوم القيامة اللو سوچ سكرامي هون اللو بالو انجلوش مالتينو سكر يلالو من دنو متى تطوال لا ولكن عذاب الله لشديد. طيب زر اسرنيا المتكبرون يولاچو انجدي دسن ديلاچو وندموش النزات بيتنيوش هابتاموش مانن دنيا مليون برو سوچ من يادرغالو من يادرغاچو يكونون مثل ذره عند انديت تطر عند انديت غندان يهونونا تدعسهم البشريه كلها يسولج يرغطاچو هيدال جبتاچو الا وندموچ مسفين سلاشي لمثالي نو ملاچو فرعون ولا ما أدري يفلقون هبتام الناس من قرار النبرو قارون قارون لمثالي قارون يسو ورق الناج أرق يتكمت أبت أسر والتدروش مؤتو كل في يوم الشكموت ينبرو الله سبحانه وتعالى بمريت لا يسد أمو قارون رباك الله نمسكن سيروت إنما أتيته على علم عندي لو السورة سوء يوم القيامة من هنا عند ذرة ذرة تاكل لا شوي تنشوة تتر عند تتر هنا سوي يرقت يرقت أو يهدى المايتنا لا رحمة بين الناس الله الله الله والله إذا قزي إذنت إرسب إرساتشن إذنت نمي بعد يلم لا تأمل من أحد إلا من عملك تسفى متارقبت الناتم يلتشم تسفى متارقبت أب يلم وند يلم لج يلم مست يلتشم تسفى متارقبت عند بر ينتسرى بتشانو في هذا اليوم أهون باشروي يتك أسكت الناقل أسكت كأن بزاق زيانو الله سبحانه وتعالى لنزي سبات سواتش ليتي على بحريات يالاتشو بوانبر بورك يتسرانا ببرهان يتسرى بألماز يتسرى وانبر كوش أدرغو دامنا أمتوتو بتألا سر أدرغو كأز وها كأز نفاس يميازنا الناتشو جنا كونو جنة كمقباتاتشو بفيتنو هنگر حتى الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء مدنا شو نزي بلو بت أدنكي هون باتشوال لأن نزي سوتش الله عندي تارجون دا كبراتشو من أين ت أهون كن نزي سبات لهم هون أنشلهم وندمي استنى الكسس كي عندك زي والله هلا تدقيقة الكسس كن بل والله كن نزي سبات سوتش لهم هون أنشلهم وي إنما نشون نزي يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني بكى عند وند ويم عند سيد بتشاون كتش بلو ونجل ياسبه يالك أسي اشي النزي سباتنا اتشو استي تكس نارغا اتشو انا كنزي عندو مهون كاك آتن انيا من دنن زهون اهيا فرس اباب من دنن انيا كنزي عندو مكوان لمهون يالشال مسووش عندنا الإمام العادل أهون ده تلك نقر نمتوسطي نقر تلك عدل إمام عادل مري ويم سلطان يازسو جن بالفته بفته سو يميمرا بعدالة سو يميمرا معناتنا لكن ذكر هنا الإمام العادل مالت يوند سمنو يتكسو نبياتشن يوند سمنو يتكسوالو ذكر الرجل في هذا الحديث ولم يذكر النساء سيتوش هل تكسو ما للم جميع العلماء منالو لا مفهوم له أبدا وند ما لتاتشو عدلم نبياتشن سو ما لتاتشونو إمام العادل وندالالو سيت ما لالو سلزي وند الناسيت يتكالل كني قال لاتشو مري مهون مرينا بتقام عدالة ميفل ميادرق عدالة وندم سيتم يتقال لالانو كذبه هلا الولاية إمام مهون قالوا سيت بهلو نقر الله بالو نقر بهلو تقبال لك بهلو تقبال لك بهلت بيتشا أتقبام سيت بس عادشن بهلت نقر أتقبام أي قباتم من دنو مجمرة الولاية العظمى والقضاء ولاية العظمى مالت يا أقر مري لمهن أتشل بسلمنا كان يقال لها شو أهن قرأي قبات شوال انتي تنقدي پريزيدنت كوي قاري قالي تقلعي منيستر كوي إهن نقر يمتايوت نقر يمتسامو توتنا بشرع بيشان نقر الولاية العظمى ولي أمر المسلمين لمهن سيت أتشل بشرعاتشن ይህ አንድ ነው إلا في موضعين قال الولاية العظمى والقضاء قاضي هنا وندوتشوم سيتوتشوم بفرد بيت كوتش بلا فرد لتسات أتشلم فرج لتهون أتشلم سيت ولتنيا يا أجر مري هنا إمام هنا هزبون لممرات مرتال تسات أتم سيت فالمرأة لا تلي المسلمين ولاية عامة تلقو مري مالتين ولا تكون قاضية قاضي دمولم هنا تتشلم لكن ينطبق عليها العدل فيما تصح به ولايتها السواء بمرينة متكمت ابت ليلاقن عادل مهنا اللبات بليلا ياقر مرينة ياقروا قاضي يهن اوتتن ليلاقن مري لتون تتشلالج ناب بزا بمرينة وعدالة مرقا اللبات ألو مثلا مديرة المدرسة የቤት የትምርት ቤት ዳይሬክተር ለተውን ትችላለች ለምሳሌ ያኒ የሆስፒታል ምስት እንትኑ መሪ ለተውን ትችላለች ግን ትልቁ የኢማሙነት ግን አትቀበልም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ሙላዘመተ المسጂድ እንደ ወንድ አምስት ወቅት በመስጊድ ለመስገድ አይገባትም እንዲያውም የተመረጠ በቤት ዋስት ሰግድ ነው ልብ በሉ እንግዲህ ሴት ከወንድ ጋር የማትሻረክበት እነዚህ ሁለት ብቻ ናቸው አንደኛው መሪ ለመሆን ወይም ቃዲ ለመሆን ሁለተኛ ደግሞ በመስጊድ አምስት መስጊድ አምስት ወቅት ሰግዳለሁ ካለች ላ አንቺ ተሰጠሽው በቤትሽ እንድትሰግጂ ነው አንከለክላትም ላኪን እንደ ወንድ አልወጀበባትም በመስጊድ መስገድ እንዲያውም ነቢያችን ምናሉ ሰላተል መርአ ፊ ቤቲሃ አፍደል ሚን ሰላቲሃ ፊ መስጂድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢያችን ተከትላ በመስጂድ ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዲና በመትሰግድበት ጊዜ እቤትዋ የምትሰግድበት ይበልጣል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خلاص اوكي وباقي الخصال በሌላ ግን ወንድና ሴት ሁሉም አንድ እንትን አላቸው طيب والعدل عدل هون በአማርኛ ፍትህ ማለት ነው عدل ወንድሞች والعدل هنا في كل ما حملت من إمارة حتى في الأمور الأسرية إمام العادل سيلو نبياتشن يا أقروا ماري بيتشا مالت هذا اللي مال العلماء تشو يمان نيوم نقر أميري هونكو هل في النتي تستهو مالت نوالو حتى في الأمور الأسرية حتى ببيت سب درجة بهونم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يقول لها تشو أنت يا بيت مريس لهونك باكه باكه أدرا أدرا በልጆቹ አስተካከል አንዱን የሳምክ ሌላውን ጥፊያ ተስተው ስለዚህ ፍትህ አዳላ አርግ በልጆች ፍቅር ካለህ ላንዱ ከሌላው ይበለጠው ፍቅር በስር አድርገው በውስጥ ውስጥ አድርገው እንጂ ይፋ አታውጣው አሉ ነቢያችን طيب ከዛ በኋላ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطين مقسطين ማለት አዳላ የሚያደርጉ ሰዎች إن المقسطين عند الله على منابر من النور بنور يتسرى ونبر يمياس كمت أتشونا أتشون نزي عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم أنت تملكتو قلت هنا نقر يا نبي أتشن ولي من لو أمير من لو إمام من لو الذين يعدلون في حكمهم مثلا بأنتنو فرد سيست تككلن يو فرد يميستو وأهليهم ببيتسبو بمستنا بناتو عدالة مارقا لبت بلجوتشو عدالة مارقا لبت وما ولو بمان نيوم نقر هلا في النتي تستطع شو مارتنو إذن الإمام العادل ياتك عللال ياقروا مري بيتشا مارتا دلم يقول لك حديث بينو الذين يعدلون في حكمهم فراج هونو دانيا هونو بتككل مفردو وأهليهم ببيتسبو أميري هونو بال وما ولوا وما كانوا وليين لأي شيء حتى بعد أن بعض العلماء يقولون من عدل بين طالبين فهو إمام عادل سبحان الله أستماري هونو بتماري وچو أستكاكلو يزمدينو يهك أينو يهتقرنو يهي بالبات لجنو منامن سايل أستكاكلو يهدي عند استماري إمام عادل يبالالالو فإذا قام الأستاذ بامتحان فتناس يادرق لك بعدالة كادرق فهو إمام عادل. إذن فالإمام العادل يكون في أي مكان، في البيت وفي المدرسة وفي العمل وفي الدولة. أنت هلا في النت يتسطح نقر بتككل أستلادره كتايه، أنت إمام العادل. طيب إمام العادل من دنو كان الزاسبات الله تلا سر يمياس كمتاتشو عند السنو تسمامتنا الوندموك إيشي إيهن اللي كبدني تشلال استي النبل استي أندان كنيقا تمركتو كنيقا تقواز وندموك إيه اللي كبدني تشلال إني إمام عادل لمهون بتقامي كبدني إن لالن وده هنا تنيا سنهيد. شاب نشأ في عبادة الله، سبحان الله نبيات جنسي ناقروكو ركاك دكاك نقرنو من ناقرو شاب نويالو. انظروا أيها الإخوة، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة ألالو، شاب وطأت وطأت بس انتي جمرا لالو كأسر أمست أمت جمرو اسكسلاس أمست يالو إدمي وطأت بالال بزي أمت يالو كاسر أمست أمت أكما أدام كدرس جمرو منم أينت ونجل سيادر سيت سايك أرب خمر سايك أرب قبو سايبلا ريبا منام سايقبا بالنزا وطأتو جميع مساساتو بستت سايقبا سلاتو سايسالف قرآن يك أرب بمسجد يتملال لسي ساي واش بزي أينت تانسو بهتس أن النتو بشباب النتو يجمرالو يمالة تاتشونو شابون ألو مجمرا وطأت. ولتنيا نشأ في عبادة الله يادق مارتنا بعبادة يا الله عبادة يادق ونموشنا هتوش. اللهم إني أتمنى أن يكون لكم شباب لجوش اندزين دينور وشو والله تأمني له لنانتي بأمريكا بروسيا ولا إن شاء الله بزفت يا الله شو بمولو نج أقرش يا الله شو بمولو لجوشا شو أهون إهتا چين دالي چون داي هونو إهتا چين يتأيكا شو إهتا چوال بعد دنيا نقر نويا سادقن أباتاتشن اندفلق النبال هلن نتقطع لن دنسا لن شفرا لن يا الدنيا تكنولوجي لا يدرسنا يا أخيرا قد دايقن تنش دكم بلنا اندزين دا تهونو نا لجو الشي ان انت بتهونو لجو شاشو اندزين دا يهونو. إذن شاب نشأ في عبادة الله وطأت بوطأت النتو جمرو بتقروس رايا الدقي إلى اللو. كان أيوب تملكته عند شاب عند مثال الاستاتشو أيوب السختيان يميبالو انقديه بزاب صحابوش كزينه وهنا قربه هنا يقني من نزي. كان أيوب السختيان في العشرين من عمره قنايها أمتي أسرى سمنت أمت نبر إدميو وكان ممن إذا رؤوا ذكر الله. الله أكبر. شيخ الإسلام ابن تيمية من يلالو عندنا سويش هاللو اندزي بك أستاهات شو بيتشا الله الله الله الله يمتقال لحال يا الله الله أنا استاوس بيتشا يمتقال يهن نتب برم بيازو باكات شو عندنا سويش هاللو الله يكدسات شو سويش اندزي يكونا شو اندزي ستاهات شو يا الله نقر يا جنة نقر يا أخيرا نقر يا صلاة نقر يا من نقر بيتشا بك بك بك بك إلى حال يودد لحال. عندنا نسوي شالو دمو ستاتشو سيت بيتشات استوصل له سيت سكس بيتشات استوصل له مكناتهم بزي عنتنو كسو قايك الركو بزي عنتنو. عندنا نسوي دمو قالو ستاتشو سبورت بيتشا يتمهال كواس متشاوتنا فير وليبول متشاوتن تني لحال. عندنا نسوي دمو قالو كاني بيتشا دس يميل ستاتشو. عندنا دمو قالو سنفنا بيتشا يمتايه نا منالو عندن سوشالو اذا رؤوا يعني ان دزي ستاتشو ذكر الله يا الله النجر بتشا تستوصل لهالو كنسو عندو ايوب السختيان يمبالو سو نبرالو عمره 18 20 سنه وكان ممن اذا رؤوا ذكر الله وحده لا شريك له. قالوا سل ايوب السختيان منالو اذا خرج الى السوق كبيتو كنو ودسو كهدالو سبحان الله نظر الناس إلى وجهه بإجيان برؤكا يودكال ما نو السن يمي عيسو هلو بإجيان برؤكا يودكوتال ويمي عسك أمتوتال نظر الناس إلى وجهه فتركوا بضاعتهم وقاموا على أرجلهم يقولون ندزي بقى فيتم بتشاس يا يكونوا هلوم سو يوت أنا يا يوال أين نقروا بس أنك شاسلي سيتاوك أتشو لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله فيتم سيايو بتشاكونوا انتي تتمرك أنا يتودد سونا مير مكناتهم كاس أقر راسو جمره اسكتفر أقرو لقلت الله شو من دهوني حتى يقول يضعون بضاعتهم وقاموا على أرجلهم يقولون لا إله إلا الله إلا لنا حتى يقول الحسن البصري من بارو تلك وعالم من إلال إذا رأى أيوب السختياني يعني حسن البصري أيوب السختياني كاية كان يقول هذا سيد شباب البصرة وإني لأظنه من أهل الجنة حسن البصري تلقوا لقمان هذه الأمة من بالو عالمو إيه جنان ويجان جهنم نو لما لث مبتيا له أياكم قن أظن إني على الرقا قد أم قن سونتي أمي لن يهلو أيوب السختياني يجنى سومهون بيتشانو تسفى مارا قويلان يقول كان لا يعرف إلا نعم كان لا يعرف إلا الله تملكتون قدي شاب كأسرع من سمنت أمت جمرونه سويون قدي كان لا يعرف إلا الله عز وجل يمياوك أو نقر الله بيتشانو تملكتون من العلماء شو يا أيوب السختياني أبات أبوه وأمه وصديقه وزوجته وأولاده وجاره وقريبه هو الله سبحانه وتعالى انتيتي اندزي هنا أو أباتو الناتو قدنيو ميستو ولجوتشو وربيتو زمد أزمد بمولو الله بيتشان البر مياوكو الله بيتشانو فكان من بيته إلى مسجده كبيتو واتوه مسجد سيهد تماري وچو كبستجرباو يهدو كان يقرأ الحديث على الناس لنا حديث ينبر له السوء يترقومه يفسره وده مسجد سيهد له هل قزي تغليبه دموعه حديث سيانب لك انباب انباي هنا لك سنة بحديثه اندالك أسل يتاوك اللي تايفلقم سيالك سمني لنبر فيغطي أنفه أفنش أوني شفننا ويقول ما أشد الزكام انديت نو سالو قنفانو كبرة تابين إلال سيالك أسو يا الله انفراتشا يا نبياتشن مركانا يا نبياتشن مودد مالتينو يا حديثون ودهتا ينوم يالك سو يالو من السوسو اندايو كبت من إلال أرباك قنفانو كوزاري بردو برتاكو إلال مكنياتو أفنش أوس كم الزق درس يالك سنبر ليظهر أنه مزكوم وكان كما يقول الإمام مالك سيدنا إمام مالك كالنزي أردت مذهبه أنه من ينبر ما ظننت أن في أهل العراق خيرا في عراق سوش عند سو كان خير إلا تشون بي أسب نبر حتى رأيت أيوب السختياني أيوب السختياني عراق لجمهون كوكب هلا لك بعراق رسور اللبي ياسبك عليه أيوب السختياني جناكو هتسان كونو يلو أسرع مستي هاي أمتنو جن أستدادقو كهتسانة أباتيو ياسدقو بديننا بحق سلهوني منالو عندك أن أباتو لحج لاكو حج ليارق أراد سوش كسوغا نبرو تقلال عمست نبرونا بمنقد سيهدو مدرابادانو مقباتشو هالكي يميتططو هالكي مريت دركرك عليك سماي زنابي اللن بكأن بقرا بفيت بهالا بيايو مدربادانو عندك أن كوان توقزو وهاي ما قنيو بتبوتا قبو مالتنو ودو ليارقو وهاي اللم لما تطط وهاي اللم ليت آتشو انديابوكو لوهاي اللم قمالاتشو اندياتطو وهاي اللم درك ألو من ألو النزي أرات ياكو تال أيوب السختيان مان مهونون ياكو تال فقالوا يا أيوب لماذا لا تدعو لنا تعرق لنجوها لستنا الله فبكى أيوب ألك أسنى من ألاتشو እንግዲህ አሁን በጥማት ለነሞት አይደለንም እኔ ዱዓ አረጋለሁ አለ ግን ሸርጥ አለኝ አለ ሸርጡ ምንድነው አዩብ ስኽቲያኒ ዱዓ አርጎ አላህ ወሃ ሰጠን እንዳትሉ ማሉልኝ እንደዚህ በቃ ይሄን ቃል ግቡልኝ ዱዓ አረጋላችሁ خلاص አንል ማለት እዛ ገለል ብሎ ተየሙ ማረገና ሁለት ረካዓ ሰገደ በነዛ በጣም ደካማ የሆኑ ሁለት እጃች እጁ اللهم اللهم اللهم ሲል والله اقول لكم صراحه መሬቱን እንደዚህ በእጁ ነካነካን ጋር ዚያርገው ልክ እንደ ወንዝ እንደ ጎርፍ ውሃ ወጣ ይህ ዱዓ አዩብ ስኽቲያኒ وهو لسع شاب صغير طيب ከዛ በኋላ ይሄን አንድ ምሳሌ ነው اذا ነቢያችን ያሉት ምንድነው ህፃን ሆኖ ወጣት ሆኖ በዲን ያደገና አለ አላህ ሌላ ማቅ ሴትም ነክቶ ያቅም ኸምርም ጠጥቶ ያቅም ከነዚህ ህፃኖች የሚያደርጉት ብልግናና አደበቢ ሲሆኑ ነገር ገብቶ ያቅም ከቁርአን ከመስጊድ ከትምህርት ቤትና ከሰራ ከዚህ ተለይቶ ያቅም ይህ ሰውየው ከነዛ ሰባት ጥላ ስር የሚያስቀምጣቸው አላህ አንዱ ነው አሉ እሺ ይህም ሊከብደን ይችላል ይሆናል ምናልባት የሚከብዳቸው አሉ የማይከብዳቸው አሉ ሶስተኛ ስናይ ማን ነው ረጁላኒ ተሐባ ይህ እንግዲህ አይከብድም ወንድሞች ይህ ነገር ወላሂ ሆነ ብለህ ልትሰራው ትፈልጋለህ ትችላለህ ረጁላኒ ሁለት ጓደኛሞች ሁለት ሙእሚኖች ወይም ሁለት ሴቶች ሙእሚኖች ረጁላን ሲል ወንድ ማለት አይደለም ወንድሞች ሁሉ ጊዜ ብያቸዋለሁ ረጁል ካለ ሴትም ገብታለች እዛ ረጁላኒ ተሐባ ፊላህ ሁለት ጓደኛሞች ለአላህ ብለው የተዋደዱ اجتمع عليه يميغنان يبت لأ الله وديتا بيتشانو وتفرق عليه السر أمت أبرو لأ الله بلو توادو يا سيد تامم يا يازنال يا سيد دست يا يدستال يا سيادة يا إردوال اندزي بلو بأ الله فكر تساسرو يهدوه لتسوى چالو النزي دمو يليات شو من دنو ወይም አንዱ ተሳፈረ ወይም አንዱ ሞተ ካልሆነ በስተቀር በአላህ ተዋደው ሳይለያዩ በዚህ አዱንያ ይቆዩ ማለት ነው طيب ተመልከቱ እንግዲህ የተዋደዱበት ወንድሞች ተመልከቱ ላሊ መስልሐ ለጥቅም አይደለም ላሊ ቲጃራ ወላ ለንግድም አይደለም በንግድ አልተገናኙ ወላሊ መክሰብ ላንዳንድ ትርፍ አይደለም ولا لي وساطة أما لاجن دي هون الله هذا اللي ما متودو تمام ثم تفرق عليه لا الله بتشاب لو تودو بزاي تلايو يهنا قر أي فارق أحدهما صاحبه لأي سبب كسفر أو موت وهما لا يزالان متحبان في الله إن الزهولت الله سبحانه وتعالى بزابت ألا سر لأسكمت أتشونا ويلان نبياتشن بأند حديث صحيح ونو حديث تناقروا أن رجلا عند سونو كان دقات أرودا عند دقات أرودا سفري هيد نبر أن رجلا خرج من قرية إلى قرية كاقروا ودليلا من در إيهد وكان يذهب ليزور أخاه واندمي واندمو مالت الزيلة يمهسر واندما دلب أخوة في الله فالله يتوددنا شونا واندمين لزير بلو يهد نبر فأرصد الله له الله سبحانه وتعالى يهن سلمياك يلبونا قر سلمياك عند ملائكة أسكتلو يهد جمره يا سويو سيهد عند ملائكة دمو سسايو بستجرباو بستوهالا بستوهالا يقوازان تمام يهن قر هيدنا يقول أرسد الله له على مدرجته ملكا من الملائكة يه ملائكة باندبو تاسك أمو سويون اسك أمو مالتنو فلما مر الرجل قال له الملك ملائكة منالو أين تريد يتي يهدك نوالو قال أريد أخا لي في الله لا الله بيه وددك تكواد واندمي علينا السن لزيروني قال الملك هل له من نعمة عليك تربها عندك مالك السوء بدرنا ويفرلكو ويس ليلا ليلا تكم الله يمتفلقو تكم الله هلو قال لا طيب لماذا تذهب طيب لمن تهيد الله قال لا غير غير أنني أحبه في الله يعني لا الله بي وددك وندمين ونجي من تكم يلن يمكسو عليه فقال الملك اسمع رجل له أنا رسول الله إني الله ملك تنياني إليك يعني ملكا أرسله الله سبحانه وتعالى فقال بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه لا الله بله وددك وندمه يهن نقر الله أوكو إني دمو ودي الجوال له بلو بله نقر اللي بلو نو الله لا كنالو تاريكو قبتات شوال سلزي الله وددو لمن لا الله بلو يوددو سو سلالو ماتو وهذا الحديث أخرجه مسلم يعني كلن يو حديثنا صحيح نو أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى الله اندزي بلو أواجنا اندزي بلو أسوك من عليه وجبت إيش معنى وجبت بامرنا يعني واجب هنوال الله واجب هذا الرقو لا رأسك هنا واجب هذا الرقو فرد فرد وال الله لني واجب هنا لي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا لني بلو تقمطوا يمتشاوتوا ويميزنانو لني بلو تقمطوا علمي متعلموا لني بلو تقمطوا زيارة مدرى الرقون دزيه والله واجب هنونيال إنين دودا شوالي واندموش أهون اكزاجريت أدرقها التبالو ننجي بروماتشن درجة بالناقر كزية الياد اللي منو منو نقري كاللو مالتنو شي ودزاك مهيدة بفيد عند حديث اللي بزوج زيت أكسكس بالزهرم يهجن بوتها وسلهونه رجتش أول ما لفعل شلم السمة تكس تكسل هنا كذا ودرو ماشين لهدني إشي أهون حدث أنا ببوا من دونه الله من عليه لني واجب هنوال لني بلو يتوددو لني بلو يعني سبارجوي من نجاجرو لني بلو زيارة مدررجو لني بلو يتوددو واجب هنو بنيال اند ودات شواني للا دمو حديث ملكتو اهون يالكو واتشو حديث ورد في حديث صحيح منالو نبياتنا سلم عندكن ارتو تو سو چالو يوم القيامة صحيب انا تاتشن هنو ستاقات لن سو ستاقات البقى بمدربدا هنو سو سيساق اي سو چالو ببرهان بنور يتسرى ونبر زاس كمتو كزكزا وها كمار ولا لا يميت موها يتأتو دمنا براسات شهونا يميتايو سوو چالو حتى نبيو چونقان سيايوات شو من اينت كبرنويه بلال الى الوالو اهون نبيات شنه هن نقري من ناقرو بمسجد هونو بهم بنتنقوش بلونو عدلا عندو بس تجرباو ينبرو صحابي كونو مرق انا تجننن يتنفقوك يتنفقوك يتنفقوك متعنا أسالفون أسالفون أسالفون بلو متعنا ودى نبياتشن في تقج بلو يا رسول الله لا تشو انعتهم لنا يعني صفهم لنا النزيه هنا الكاتشو سواج بوانبر قج أدرقو الاسرية ميسات أتشو ستي نقرن ستنمانا تشو بلو تأيق واتشو لنبياتشن فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هم من نزاع القبائل ينو نقولي وانو لما قلت سيفر لكوت ينو هم من نزاع القبائل ايش معنى نزاع القبائل بيانة تشو كتلايو الزروش ناقوساوش ناتشوالو نبياتشن ياسودد تشو يا الله فكر بيتشانو يا نبياتشن فكر بيتشانو عندو أرومونو عندو تقريانو عند وراغينو عند سلطينو عند وليينو عند شواينو عند غندرينو عند سومارينو اشي انزي هلوم باند ماد قج بلو لا الله بلو توادو سيويايو سيچاوتو يغرماچو على النبياتشن انديت نو ميغرمن قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا كتسبسبوا ينتقون الكلام كما ينتقي اكل التمر التمر ተምር በሳህን አድርጎ ከሰጠ እንደ ቆሎ ዝም ብለህ አትበላውም። ተምር እንደ እንጀራ አትበላውም። ምንድነው የምታርገው? የበሰለ ጥቁር የሆነው ነጭ የሆነው ቢጫ የሆነው እየመረጥክ ነው የምትበላው። ተምር የሚበላው ዝም ብለህ አይበለም፣ እየመረጥክ ነው የምትበላው አይደለም። እነሱ ደግሞ ሲሰበሰቡ ቁጭ ብለው ሲጫወቱ አንዱ አንዱን እንዳያስቀይም ቃላቶቹ እየመረጡ ለኔ ይክፋኝ ላንተ ይጣመህ እና በጆሮአችሁ የምትሰሙት ጥሩ ብቻ ስሙ፣ ከኔ ጋር ከኔ የምትሰሙት ጥሩ ብቻ ይሁን። አንዱ ደግሞ ምን ይላል? ከኔ የሚከፋችሁ ነገር አትስሙ እያሉ ቃላት እየመረጡ እርስ በርሳቸው እንዲደሰቱ ተብሎ ጥሩ ጥሩ ቃል ይናገራሉ። እነዚህ ናቸው አላህ ስለወደዳቸው በዚህ አይነት የሚያስቀምጣቸው አሉ። እሺ አሁን በርማችን ሊሄድ ነኝ። እሺ በሉኝ ወንድሞች፣ ዝም ብላችሁ አሁን መኩራት ተውት። የአኼራ ነገር እየተጠቀሰ ነው፣ የአላህ ነገር እየተጠቀሰ ነው። በኢኽላስ በሉኝ አሁን። ኦኬ አሁን የማዛችሁ ነገር እሺ በሉኝ። አንድ ኦሮሞ ካለ እዚህ እጁ ያንሳልኝ። አንድ ኦሮሞ ከኦሮሞቹ አንዱ ብቻ እጅ ያውጣ። ትዕቢት ተውት፣ ነቢያቸዋለሁ ትዕቢት ተውት። ኦሮሞዎች አሏችሁ አይደለም? አንዱ እጅ ያውጣ። ወላሂ እኔ ሩሙን ትቼ ሄዳለሁ። አሁን ሩሙን ትቼ ዘግቼ ነው የምሄደው። አንድ ብቻ ይበቃል። አንድ ብቻ። ሁለታችሁ እጃችሁ አውርዱ። ኦሮሞ አንድ ብቻ። እሺ ኢፍቱ ኢፍቱ ህንድ እሷ ብቻ ትበቃለች። ማሻ አላህ ባረከ አላህ ፊኩም። አንድ ብቻ። እሺ ከዛ በኋላ ከትግሬ አንድ እጅ ያውጣ። ከትግሬ አንድ እጅ ያውጣ። ፊዳኡላህ ትግሬ ነሽ? ከትግሬ አንድ ብቻ ያውጣ። እሺ ኢትዮ ሁሉም ደሴት ከትግሬ አንድ ብቻ ያውጣ። አንድ ብቻ ወንድሞች፣ አንድ ከኦሮሞ አንድ፣ ከትግሬ አንድ፣ ከውራጌ አንድ ብቻ እጁ ያውጣ። ሶስት ሶስት ነው የጠቀስኩ። ከውራጌ አንድ ብቻ ያውጣ። ወሎዬ ካለ አንድ ብቻ እጁ ያውጣ። ሀራሪ ካለ አንድ እጁ ያውጣ። የሽዋ ልጅ ካለ አንድ እጁ ያውጣ። ጎንደሬ ካለ አንድ እጁ ያውጣ። ሶማሊ ካለ አንድ እጁ ያውጣ። አሁን እነዚህ ናቸው፣ አሁን የጠቀስኳቸው አስር ናቸው። አስር ቀቢላና ጎሳ ናቸው። እናንተ ናችሁ። ምን አሰባሰባችሁ እዚህ? ንግድ የለም፣ ኳስ ጨዋታ የለም። ልንድርህ ነው አላልንህም። ገንዘብ የሚሰበሰብበት አለ አላልንህም። ምንድን ነው ያሰባሰብን እዚህ? ላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ። አላማችን ጀና፣ የምናመልከው ጌታ አላህ፣ የምንከተላቸው ነቢ አንድ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የምንፈራት ጀሀነም። ይህች ነው የሰበሰበችን አይደለም። ነቢያችን ይህ ማለታቸው ነው። ሚን ኑዛዕ አልቀባኢል እልም ያሉ የተለያዩ ጎሳና ዘር ተሰባስበው አንድ ልብ አንድ ቃል ሆነው የሚማሩ የሚዝናኑ የሚጫወቱ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ የውመል ቂያማ ለየት አድርጎ በዛ ጥላ ስር የሚያስቀምጣቸው ያሉ ነቢያችን ይህ ሶስተኛ ነበር። የሁላችሁ በአይናችሁ ያያችሁ ናችሁ። ውራጌ አለ፣ ስልጤ አለ፣ ምን አለ፣ ምን ቀሚኔ አለ፣ ስልጤ አለ፣ ወሎዬ፣ ጎንደሬ፣ ሽዋዬ ምናምን ሁሉ ሀረሬ በሙሉ አሉ እዚህ። ያስ ወላሂ እንዲያውም ማወቅም አያስፈልግም። አሚና ምንድነች? አላቅም። ማወቅም አያስፈልግም። ኡሙ ሪሓን ምንድነች? እህቴ ነች። ከየት አገር ነው? ምን አገባኝ ከየት አገር። እህቴ ብቻ መሆኗን ነው የማውቀው እኔ። ኡሒቡሀ ፊላህ ቱሒቡኒ ፊላህ ወበስ። ይህን ብቻ አላማችን ከሆነ ወላሂ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በጥላ ስር ያስቀምጠላን ይላሉ። ወባረከላሁ ፊኩም። እጃችሁን አውርዱ አሁን። እሺ ሶስተኛው ይህ ነው። እሺ አራተኛስ ማን ነው? አራተኛው ወረጁሉን ዘከረ አላህ ኻሊያን ፈፋደት ዐይናሁ። ይህ ደግሞ ድንቅ የሆነው ሰው ነው ወላሂ። ረጁል ማለት አሁን ሴትም ጭምር ማለት ነው። አንድ ሰው አሉ ነቢያችን ለብቻው ቁጭ ቁጭ ብሎ አይሲጥም ወላሂ ነገር። ይህ ነገር እኮ ስትሰማው ብቻ ደስ ይላል። ለብቻውን ቤት ዘግቶ ወይም ዝም ብሎ ብቻውን ሻይ የጠጣ ወይም ተስቢሕ እያደረገ ዝም ብሎ ያስባል። ምንድን ነው የሚያስበው? ስለ ወንጀሉ ያስባል፣ سلسماين مدر أفتات أريها السبال يا الله أنت اللي كنت يا السبال نبياتشن سلنيا من أين تمسواتنا تندى درقو يا السبال سلتسبيح سلتهليل يا السبال نجي جنة من أين تنج بلو يا السبال جهنم بس من أين تنبلو يتش بتاع انتني لال يهن السبو ولت أينو تشو تب تب تب تب تب بلو ينباك وطا يهكن نزي سباتنا تشوالو نبياتش صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول العلماء دليل على إخلاصه ونتنيا لالله بلو يتنسام هون نسويو بزي هستاوك المن دنو سو زند على لم يالك سو لا نبياتش من قالو رجل ذكر الله خاليا خاليا بتشون سو بما يعيبت بما يسمعبت بوتا هونو رجل خلا خاليا ففاضت عيناه عينو بمبا ندقور في وطا لبتشو هونو لليت لمسالة تنسته هل سو تنيتو تشألما هونو برون زبتو سيتنيا كوش بله ركعتين سجده يا ربي كل الناس نائم هل تنيتوال هل بر تزكتوال أنت ما تتنيا بره ما يزقى يعني أنت هل قزي سامي هون كوي متاين أهم بزي بت إننا بيتشان يالهن اللهم يا ربي اكتبني مع الشاهدين اكتبني مع المسلمين اللهم إني أشهدك أنت مسكر لي وأشهد حملة عرشك يعني عرشين يتشكم ولا يكون أسمسكر لي وملائكتك وجميع خلقك أنت ملائكة الناس وشوه اللي يمسكروا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك تلالا بيتشان ونهنا أينه أمباسي فس يسويك سبات أن دنوالو وذكر الله لا يلزمالو علماء شمنالو ذكر الله مالت لا يلزم أن يكون تسبيحا تهليلا تكبيرا يعني ذكر الله مالت ذكر إنيا منكو سبحان الله والحمد لله بلو مالت أدلم أدلم بتشون يسبي يستنتن بل يخلو ويذكر ذنوبه ويبكي أو يذكر الذين ابتلاه ويمدمو أن النقر من إلال إقلي تاموال مستشفى اللي ولا تجو تقر طوال إقلي أينو طوال إقلي سكر بشتا إقلي كلالة بشتا اللو انديت قيتاي لني انت بشتاي للي يلني مكو قيتايني ودنيا يم هوسبيتال اللي من هونو ولت كلالتو انت كلالتو انتنالي إقليس والله بجربة وبتأهبرة سرس وتسبرة إقليس ستار سكو اندزي هون اتشنا هون انك أرساب التعبار إقليس اندزي لهلوم يهن سد لين يدوم عفو هالكي أي رب والله مسقانا يدرس بله مالكس واندموش إزي هم يالاتشو هون ولت متو عمسا سوش يم تسموني ما نالك أن أنتي أقروي تقرتي كلالو تيفشلي يعني منامن جربة وتسبرة عيني وطا ما نالي تكت لي هون اتشلانو 1% ሊሆን ይችላል 99% ቁጭ ብለህ ይሄን ንዕማ ያስታወስህ የምትበላው የምትጠጣው ጤና ልጆች ሚስት ካንተ ጋር ቁጭ ብለህ ለብቻ አላህን አስታውሰህ አልቅሰህ ታቃለህ ካወቅህ እንግዲህ ከነዛ ሰባት አንዱ ነህ አንተ تمام يا ربي ስንት ሰዎች አሉ ጅሆላ እኔ ግን በፓልቶ ካስገብተህን كزي عالم كزي عالم كزي عالم كزي عالم أستمر كن أرمس جانا يدرس جيت هاي كل من أنكر وجود الله أرسنت يلهم يمله على جيتها اللهم يا رب سمعني استجيت هاي يلهم يمله هلتنو يملو قالوا أرلم كزيهم أدان كن ويبكي ويتعجب ويذكر نا يهن جرون قدي هلو لم سالم مني لال والله إني عندي كتير من لات نجار عليكين إني لي اللون لسم اللون ساهون جن كني عندي تمارو بيانو عندي تالت هول جزء من لات نجار من دونك بس سلاشو سلا بير الوالدين ساستمراتشو إني بزوج زينهم ملويه نجار والله لاله جيتاي أباتي إن الناتي كسلا سأمت بفتنو يموتوا إني دمو علمون بدب بندو حياة التهوت إن دوتهتي التهوت بزي سلا سأمت كزينو يا باتنا النات كبر يا باتنا النات للنات باك انرو اني بتنش بنبركوبت غزي والله اقراتشو الساتشو نبر ك ይቅርታ አድርግልኝ ጌታዬ አላቀም ነበር እዛ ይሄን አይነት ትምርትም አላስተማሩንም በቃ እንደዚህ እናቴ እንደዚህ ስትል ኡፍ እናቴ ምንድነሽ አንቺ ምን ነካሽ እንላት ነበር አላወቅንም አሁን ባወቅኩበት ጊዜና እናቴና አባቴ በመሞታቸው ግን እንባ ሳይሆን ውሃ መውጣት አለበት ከእንባዬ እንደዚህ ብለ አስተውስና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አባተን እናተን እንዳከበርክ አርጎ ሊያስብልህ ማለት ነው ይሄ ነው ግርዲ ነቢያችን ያሉት ኸላ ለብቻውን ሆኖ يعني ያለቀሰ ሰው አሉ ነቢያችን طيب ማልቀስ ወንድሞች ምንድነው ማልቀስ ማለት ክብር ነው ወይስ ዝቅተኝነት ነው የሚያሳየው አረ ክብር ነው ወንድሞች والله እኛ አሁን ስለማናለቅስ ነው እንጂ የሚያለቅሱ ነብዮች ስድቆችና ሳሊሆች ሆዳዎች እነዚህ በሙሉ ማር መጠጣት ማለት ነው ለነሱ ማልቀስ ማለት እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ አሁን ቀይ ሰው አለ ከናንተ አይደለም ቀይ ወንድ ወይም ሴት ብዙ አላችሁ ቀይ ነጭም ትውሉ አሉ አሁን እስቲ ከዛሬ ጀምረህ አንድ አመት አልቅስ ብታለቅስ ብታለቅስ ብታለቅስ እንባ ቢፈስ በሰው በእንትኑ በፊትህ ምንም ሊታይ አይችልም لكن يا عمر ما القست هالاچو عمر نجنو هو عربي قح كذا يتطرو عرب ناتشو بتام تنناچو نا قي انتنو جن كفيتو بفيتو بغونچو هلت طقور مسمر نبروا له كلقسو يتنسى يالقس ليتنال ما نو عمر ميالقسو يا اخي عمر رجال اسد عمر ሸይጣኖች እንኳን እሱ ፊት ቁጭ ብሎ ለማለት አይችሉም ሸይጣን ሸይጣን ጅን እንኳን ሰው ነቢያችን እንደዚህ አሉት ያ ዑመር አንተም ተሄድበት መንገድ ሸይጣን አይሄድበት ማለት ዑመር فاروق هذه الامه جبار الجاهليه وجبار الاسلام عمر امير المؤمنين عمر ነቢያችን እንዳሉት ختم الله على قلب عمر وعلى لسان عمر الحق الله بعمر ملاسنا بعمر لب عندي حق محتم ياسقمت انا والو المهم يهلو دمو هو مبشر بالجنه ياله بلقسو بيتشا طقور مسمر نبروت بغنچو لاي النبيو نبيوت نبيوت بمولو كانوا بكائين يلقسو نبر ايش انغدي مالقس مالف غرما نو وبت نو يقول الله سبحانه وتعالى بالقران من عليه ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سيامغساچو كونو يني باروچ اللب ياله بقا گومبس بلو گمباراچو نا فنچاچو بمريت لاي طبق بلو يخرون للاذقان معنات اذقان يتيمي موطابت انتنو اسو بمريت لاي ودقو يبكون يالقسالو ويزيدهم خشوعا القسو دمو ايمان ان خشوعنا ميچمر لاچو يلال عند صحابي من ادرج مسلاچو يهن ايا انغدي انانتا هون يهن ايا سلسماچوت سجود التلاوه يوجب باچوال هولاچن سجود التلاوه يوجب بنال سلازي ليلا ايا سلميچمر اهون اتسجدو يا سجود سجود يعني اياتوچو سيچم سيچرس گن يمتچلو سجدو سجود وردو يما تشلو ودو الى الله شو دمو يعني الله عفو انتني لا ان شاء الله انا من دنو ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يهن آية كقرابوها لا صحابيو قدي سجود التلاوة سلم يوجب ببت ودا سجود ودك امالتنو بسجود هنو سبحان ربي الأعلى سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره اياليه دكم كم بلو سلنبر انكلف وسدو ከነጋላችሁ ሰሃቢው በስጁድ ሆኖ እንቅልፍ ወሰደው እንቅልፍ ሲወስደው ነቢያችን አየ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም ነቢያችን ያቆታል ያቃቸዋል አብሮ ነው የነበሩ ስለዚህ በህልም ነቢያችን አይቶ ማለት ሰሃቢ ብዙ አያደንቅም እሺ ነቢያችን አየና ነቢያችን ምን አሉት ለምን ድነው የሰገድከው የስጁድ ወደከው አሉት فقال قرات ايه السجده من دنج ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يميلون عليه نبياتكم من عرض بهلمنو هذا السجود سجدو إياين نو أين البكاء ألوت أياو ميلو ويخرون للأذقان يبكون بسجود وردو يالك سالونا ميلو سجدو أيتنا الكسو يتال للمنا التالك سمالوت. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يهن قرآن يسماتشو يمي السكنو قرآن يمي أسلك أسنو إنجيل من التالك سوم إلى الله سبحانه وتعالى. إيشي بنقراشن لا يسل سجود التلاوة لنقراشو عند سو باند تنكوش بلو عند سجود التلاوة كسما ويم كقرع سجود يوردال أدلم. طيب هلت تقزي كسما سوست تقزي كسما سوست تقزي يوردم لهلهم عند سجود يبقال. لمثالي سورة الحج كاياتشو هلت سجدت التلاوة اللو سورة الحج هلت بوتا اللو أهون عندنياو لا تسجدت تشلاله هلتن ياسلاله هلتم ست سما ودا سجود تورد الله مالتنو. إيشي كذب هلا نكتل لنا. وعن أنس رضي الله عنه قال نبيات شمنا لهم السلاتشو خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس نميلو عندك أن نبيات شن خطبا درقوالو ولكن كانت خطبة ما سمعت مثلها قط نزي أنت خطبة أي شالاكم هالي سمعت شمالاكم. فقال نبيات شن بمش أرشا منالو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا إنما وكوب التوقون روياني صحابة بزو تلقسو نبر بزو تكيت تسوكو نبر ساكاتشو تكيت يهون نبر الكساتشو بزو يهون نبر علو. قال نزي سيلو نبيات شن فغط أصحاب رسول الله رسول الله صحابه شو مسجد ملتو نتألات شو ناشرق شوارقو فتات شو انتشفنوا ألو وجو خط وجوههم ولهم خنين هلو نزيه لالوكا بمول صحابة بشارك تشفنوا لكن دهتس أن ملك أسجمرو. وهذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ورواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهن حديث نوم بتأمي قرمي واندموج يهن حديث جوراتشو استكفتو لباتشو انكفتو جوراتشو انكفتو اندزي حديث يميال رقاقت حديث اسكون درسال سماهم مالتي يميالك سسو جنان دمي قبا جهنب اندام ماتنكو اندزي حديث يميال رقاقت حديث اسكون درسال سماهم حديثه كنيقه هنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار يعني لا يدخل النار يلج مالت يدخل عند سو جهنب أي قبام ما نوسو رجل بكى من خشية الله الله انفرته قرآن انكرته جهنب ناستاوسه ونجون ناستاوسه يالك أساسو جهنب التنكاو جهنب للتنكاو كتفلقالو حتى يعود اللبن في الضرع ست تطوى ولتطوى تطوى وتتمولتوى لا للم جمكا جمكا وتتون تاوت أنا عند فنجار وبرشكو تارقو تنشكو ايته وتتو ودتو تشملشو بالتلات تملشو على تملسو على يتشالال وي وندموش كتوت يوتا وتت ودتوتو تملسو ود فينونا ود سونتو علي ملس يتشالال كتشالي انجدي يميالك سدومو جهنب لي قبال والو نا من مالتها شونو بتوت يوتا وتت ود سونتو مملس يماي تشلو لك اندسو عند سو دمو لالله بلو كالكاسي ودا جهنب اي قبام زبت نو امبوسيبل نو قالو نبياتشن كزي عينت ما رقاقجا اني سمتشا لكم بلي لا قرآن مني لالو نبياتشن لك يزي هانس اركونو الله انفرتو يالكاسي جهنب لي قبا كالاتشو مجمريا وتتو ودتوتن ملسوالو اي تشالم بسورة الاعراف من قالوا نبي عليه السلام كافر وش دمو عند كافر جناي قبال ካል ካለ ካፊሩ ጀና ሊገባ ከፈለከሉ لا يدخل الكافر الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل مالت جمل اللي هون يشلال جن وانا وترقوا من دنو جمل النزي مركبو شلال لك مركبو ببهر أوروبلاني مش شكمو قام مش شكمو سنتش يسوي مش شكمو مركب على دلم سفن سفينة باندو ودب سيقبو بمن دنو مياسك أمو أتشون دموش استنقروني بودب يمتسارو كالاتشو በትልቅ ገመድ ጠንካራ ሆነው ያንተን ውፍረት ያለው ገመድ ረጅም ገመድ በሱ አይደለም ያስቆሟቸው በሱ ያስሩና ያስቆሟቸዋል በሰንሰለት አው ሰንሰለት ግን በአገራችን በመጽዋና አሰቢያ የሁት ገመድ ነው በጣም ጠንካራና የኔን ውፍረት ያለው ገመድ ነው በዛ አድርጎ ያስዋታል ማለት ነው ይሄ ነው ጀመል የሚባለው አላህ ምን አለ ይሄን ወፍራም ገመድ بعند تنش مرفيا متأنا بعين مرفيا لمس قبات كشالك بزاق زينو كافر جنة مي قبوا عليه قلت أنا واندموش مركبي متاسر ببت قمل بعند يمرفيا عين التاس قبات شلالة impossible يعني impossible كهوني كافر دمو جنة لمقبات impossible نو يعني impossible كهوني ميالك سل الله بلو دمو ميالك جهنب لمقبات دمو بتقام impossible نو يلالو إذن يهم أراتنيا نو أمستنيا لا الله بلو يالك أسمى لتنو وعن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله عندك ألا نبياتشن ببيتاتشو يالو مد أهوالي وهو يصلي بمسجد يسجد نبر نبياتشن إنا بستجرباتشو يسسما ولجو فيه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أزيز المرجل من ما أتنا تقال لاتشو وها سيفلا وها كبد مفلات سيفلا يميل دمس يوات على دلم كلبات شو وها يفلا يمسل كلبات شو نك نك نك نك على انك الكسو يوات انا برالو يسجدو كنا شو نبيات صلى الله عليه وسلم طيب من قد لا شو نبيات شو ميالكسو من دنو قد لا شو نموج جنة وراسا شو نمي كفتوت ما نمسو أمة محمد ولا أمة موسى ولا أمة أمد أمة آدم كان بيحكم في جنة مقبائل لكن يخاف الله ويحب الله نعم والله إهن كان كسل بكاء بك أن يلمسلين مكناتهم عند سو دمو أستي ما تشرش حديث الانقراتشو من قالوا نبيه صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وآثرين الله هلت تأبتا بتأم مودات شو تأبتا وشالو على هلت دمو سم انتنو ملكتو شالو هلت ملكتو جمو بتأم مودات شو على عنده قطرة دموع من خشية الله الله انفرته كم باه تب تب تب يميلوت يوم بانا قرنو وقطرة دم تهرق في سبيل الله ለተኛ ጠብታ ደሞ ለአላህ በለህ በጂሃድ في سبيل الله ሄደ ደምህ ሲወጣ ከሰውነት ሲፈስ እነዚህ ሁለት ይወዳቸዋል واما الاثران ሁለት ምልክቶች ደሞ አሉ فاثر في سبيل الله የእግርህ ስታምፕ በመድረባዳ ለጂሃድ في سبيل الله ለጦርነት በለህ ስትሄድ በእግርህ የምትረግጣቸው ስታምፖች አላህ ይመስከረ አመስካሪ ሆነውን የሚያቀርባቸው ይላል واثر نعم واثر في فريضه الله عند دمو لصلاه يمتهدو يعني تهده تهده الله تمت الله تهده الله تمت الله انزي ستامبوچ بمولو مسكر هونو نغي الله زندي قربالو والو النبي عليه الصلاه والسلام ايش اهون انغدي استي ودا امستنيا ونهدنا رجل قلبه معلق بالمساجد قالو يسويو دمو ليت يله دمو يي لمارق يشالال كن ما ادري دكاماوش ناتشن من عليه عند سو عليه لبو كمسجد قا يتساسر سو اندي يتساسر زوري يسجد لا ادلم سجدو سي وطا بقى لك لمثالي انت اهون اني عندي ثلج بطام بود فكر فكر فكر بيزني بدمي وسط بيغبا كان كواكبت ايتاوي ما ادلم بفكروا غن يقن كواكبت بايني كان يعني انتنو انتنو شرق ايلهچم ادلم دي እኔ ግን በፍቅሩ ዋይ ተነሳ የቀን ጨረቃ ብትታየኝ ያኔ አበድኩ መረቀንኩ ማለት ነው ከኔ ጋር አላችሁ? እሺ ይሄን ነገር ይሰውየው እንግዲህ ፍቅሩ ከመስጊድ ነው። መስጊድ ሰግዶ ሲወጣ ልክ ፍቅሩ እንደ ጠፋች ወደ በስተጀርባው እያየ ይሄዳል። ይህች መስጊድ እኮ እንዴት ምን አስወጣኝ والله መቼ ነው የምመለሰው ወደዚህ መስጊድ? እባክህ እባክህ ጌታዬ ቶሎ አስር አምጣው ከዙር እስከ አስር ረዘመብኝ እኮ ብሎ ፍቅሩ ከመስጊድ ጋር የሆነው ቤት ሄዶ ደግሞ አያርፍም። ለልጆቹ ምን ላል አዛን አለ ይቃማ አለ አዛብ አለ አስር ገባ ምናም ይረብሻል። ምክንያቱም ፍቅሩ ከመስጊዱ ስለሆነና ምን ይላሉ رجلٌ معلق قلبه معلق بالمساجد اشي يقول يسو يوم مسجد كجباله اذا دخل المسجد يصفو قلبه لبو يصدالالو يبرال وتنجلي همومه حسابنا شنقت قالو لب بلو يطفال بذا مسجد طيب ويعيش في روضه من رياض الجنه مسجد سيغبا جنه اند جبا يسموال وبذلك تكفر سيئاته وتكثر حسناته. يقول سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخره. إذن يسو يو كمسجد فكر يعلو سو. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة عائشة سلى نبيات ست النقر من لال يشتغلوا نبيكم يننت نبيكو بتقام بيزي هنا البيتاتشن يشتغلوا في مهنة أهله بيتو سووشن يردالو نبياتشن مستون النالجوشن يردالو يقطعوا مع أهله اللحم يعني سقامي كتف كان لي يقتاب باتاتشن والله إني بني اللي جمبر الله واندموش يسماتشو ناشو بني اللي جمرسكي كذا ودا ابو انيس ودا اخي في الله ودا ايثيو كلهم دسيت نهيد كلاتشن درسبت من اباتاتشن يتننيا نبياتشن كميستو كميستاچو هونو سغاي كتفالو غرمبيال اسرو اندزي كان يشتغل في مهنه اهلي يقطع مع اهله اللحم ويخسف نعله چاما يتبلاشكالين يم يساچوم چاما يشقطالو يسفالو ويرقع ثوبه يتكدد لبس كالاتشو يسفالو ويحلب شاته يعني جمال ويمدمو انتنو يعني باقنا فيل يمولاش كالاتش وتتواكم ولا حلبالو اندزي ويكنس بيته بيتاتشن عائشة كجبلا بيتم يسألالو لحم يكتفالو شاتم يعني فيلم يالبالو وهو أشرف الخلق عائشة تلالج يهن سيساروكو بمريت يالا فتور نقر بسما يالا فتور نقر بمولو يبلط يتمرط نبياتشن هاتشو كجبريل يبلطون هاتشو يهن هولو بقراتشو ارقف فارقو رقطو من يادر قالو سقاي مترالو يعني يكتفالو ما نون دزي ميارقو انا ارقالك بنيل جمرالاتشو اتيو هولو مدسير ونتنا قر مسته ماد بيت قبتا يعني بربرينا شنكورت منامن ستكورت بقى عينوا بمبا منامن سيهون انت من دنو متارقو ايتيو ونا تناقر ستي اني على درقم اني بقى يتزقات جالين مقبنا ومبالو اتواشو هلا چند زينان ممكن كما تو اندو هلا تيقنيو هنال نبيا چند زي هل نببرو قبتوال عايشة مقب سسراك وي بل عايشة توات مستو مستاچونو خادمة بريرا يمتبالو خادمة نبارج باريانج يتقزاج ست سرا كايوات يقول له سرا انشي لسر لا انشي هن اني دمويه سرا ويكفافه لنبر نبياتشن وهو افضل خلق الله يهدمو كنزا سباتنا تشو من دنا تشو النسو يعني من دنو امسن يوهن نعم كمسجد لبو يتتأمر سو نبياتش عائشة منالتش وتقول عائشة فكنيا قاسي سرو يقوينا سقاسي مترو منامن دزي يقوينا فإذا سمع الله أكبر الله أكبر كسمو نبياتشن قام من مجلسنا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا أذان كالي ነቢያችን እንደማያውቁን እንደማናቃቸው በቃ ተውን ይሄዳሉ ነበር قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ወንጀላችን የሚደመሰላችሁ ልንገራችሁ ويرفع به الدرجات كف كف የሚያደርጋችሁ ልንገራችሁ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد يعني ارمجا مبزات باجره ود مسجد مبزات وانتظار الصلاه بعد الصلاه صلاه تسجدوا متى نو ሁለተኛ ሰላም የሚመጣ ብላችሁ ጉጉት የምታሳድሩ فذلكم الرباط فذلكم الرباط قالوا ينو انغدي عند سو فرسو يزو هدو بجهاد في سبيل الله راسنا فرسون اسرو يميقوم ان ይህን ሰላት አለፈ ሰላት መጣች አሁን እየታለች ሰላት መቼ ነው የምትመጣ ብሎ ልቡ ከሰላት ጋር ተያዘ ይህም ከዛ ከጦርነቱ ይሄደው ሰው አይለይም ይሄ ደግሞ ከነዛ ሰባት ነው ስንት ሆኑ አምስት አሁን ስድስተኛ رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ይሄ ደግሞ ስድስተኛ ነው አንድ ይቀራል ስድስተኛው ምንድነው ሰደቃ ሲተሰደቅ ለአላህ ብሎ ብቻ መሰደቅ ለአላህ ብቻ ሰው እንዳያዩ ነቢያችን የረቀቀ ምሳሌ ነው የሰጡት ቀኝ እጁ ቀን እጅ ስትሰደቅ ግራ እጅ ማታይም ግራ እጅ አታይም አይን የላትም ግን ምሳሌ ነው በቀኝ እጁ ሰደቃ ሲሰጥ ግራ እጁም አታይም ይላሉ ምን ማለት ነው ዑለማዎች በምን ፈሰሩት ቅርብ የሆነችው ለሰውየው ማን ነች ሚስቱ ልጆቹ አባቱ እናቱ ናቸው እነዚህም አያቁም እንደ ተሰደቀ እንዳል ተሰደቀ አያቁም ታቃላችሁ ከሰሃባዎች አንዳንድ ሰዎች ነበሩ አሉ ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋል አንድ አመት ያለቅሳል ሚስቱ አታቀም እንደሚያለቅስ አመት ሙሉ ነው የሚያለቅሰው ይሰቃያል በውስጡ ያሰበ የወንጀሉ የተውሂዱ የቁርአኑ ያስለቀሰዋል ግን ሚስቱ ሰምታው አታቀም አንዳንድ ሰሃባ ነበር ታቃላችሁ አንድ አመት ይጾማል ሚስቱ እንደ ጾማ አታቀም ኢል አንዳንድ ጊዜ ካልሆነ አታቀም ሚስቱ እንዳፈጠረ ይመስላል ዛሬ እኮ ገለ ቤት እኮ በልቼ መጥቻለሁ ዛሬ እኮ እንደዚህ ሳልፍ በቃ በሻይ ቤት ገብተን በልተናል እስቲ ዛሬ እስቲ ጾም ልሞክር እያለ አብዛኛው ጊዜ ባልዋ እንደሚጾም የማታቅ ብዙ ሰዎች ነበሩ ሰሃባ ለምን ድብቅ ያደርጋሉ ጥሩ ጥሩ ስራዎቹን አሁን ያስቀኛል አንዳንድ ጊዜ አንዱ ምንድን ነው ያለው ጥሩ ሰላት ሲሰግድ አይ